إذن يا أخوان نحن نجزم جزما لا شك فيه ولا تردد يا أخوان أن ديننا الإسلامي كما جاء من أجل إسعادنا في الآخرة جاء لإسعادنا في هذه الحياة الدنيا. اعلموا يقينا أن كل أمر أمرنا الله به وكل نهي نهانا الله تبارك وتعالى عنه ليس فيه إفقاد للسعادة بل فيه سعادتنا. الإسلام جاء يضبط الغرائز ولا يكبتها، جاء يهذب النفوس، جاء يسعد البشرية. أما هذا الذي ينظر إلى كل شيء في النهاية ماذا سيكون؟ سيكون معذب وليس سعيدا. هذا الذي ينظر من غير قيود يتقيد بالمحرم والحلال فينظر إلى المحرمات، ما الذي سيصيبه؟ سيتعلق قلبه بالمحرم وسيتعذب من هذه الجهة ولا بد، بل نجزم ونقول أنه سيفقد التلذذ بما أحله الله تبارك وتعالى له. هذا الذي ينظر إلى نساء العالم ماذا سيكون؟ ما مصيره مع زوجته؟ لن يراها شيئا، وبالتالي لن يتلذذ بما أحله الله تبارك وتعالى له، بخلاف المتدين يرى زوجته ملك جمال العالم، أليس كذلك؟ وهكذا. هذا الذي يسمع ما شاء ويأكل ما شاء ويشرب ما شاء، ما النتيجة؟ النتيجة أن ما حرمه الله عز وجل عليك من مأكول أو مشروب أو ملبوس فيه ضرر عليك في الدنيا قبل الآخر. فنحن نجزم يا إخوان بلا شك. ما هي السعادة؟ هي انشراح الصدر، تيسير الأمر، هي الطمأنينة القلبية، الخلو من القلق والهم والغم. هذا هو بالدين الإسلامي يكون، بالدين الإسلامي يكون. وكلما كان التوحيد تاما في نفس الإنسان كلما كان أمنه تاما فكان سعادته تاما. لكن ما أين تتم السعادة من كل وجه؟ تتم في الآخرة. أما الدنيا فقد طبعت على الكبد وعلى الجهد والمشقة، هذه مما خلق الله تبارك وتعالى الدنيا عليها، وخلق الإنسان ضعيف، فلابد بسبب ضعف الإنسان وبسبب طبيعة الحياة الدنيا وبسبب الحكمة من وجود الإنسان في هذه الحياة لابد أن يمر به شيء من التعب والضيق والهم. لكن المؤمن إذا امتلأ قلبه بالحب وبالرضا تحولت هذه المتاعب والآلام والمشاق والمصاعب التي يلاقيها في رضا الله تتحول في حقه إلى لذة ويكون لها طعم. ما نوع هذا الطعم؟ ما نوعه؟ حلو، يجد لإيمانه لذة وحلاوة يتلذذ بها في قلبه ويجدها في حياته. ذاق طعم الإيمان من رضي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فإذا امتلأ القلب بالرضا تتذوق طعم الإيمان. ما نوع هذا الطعم؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نوع هذا الطعم حلو، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فبالحب، الحب لله وللرسول وللدين وللمؤمنين، وبالرضا تتحول هذه المتاعب في هذه الدنيا إلى لذة. ولذلك الصلاة تعبها ليست تعبا للمؤمن، الصلاة لذة، راحة، سرور. وهكذا الطاعات وهكذا ترك المعاصي والمنكرات، تجد المؤمن إذا امتلأ قلبه بالرضا وبالحب يجد لها طعم، يجد لها طعم. تقوى الله سبب لنيل رحمة الله، وتقوى الله سبب لسعادة الدنيا، وتقوى الله سبب لسعادة الآخرة. لكن تقوى الله يا إخوان لا تتحقق في نفس الإنسان إلا إذا سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ترك البدع. أما أهل البدع ف فإنهم لا يسعدون بمخالفتهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فبمقدار هذه المخالفة بمقدار ما تنقص السعادة. فالعقائد المنحرفة تفقد الإنسان طعم السعادة، والعقيدة الصحيحة هي التي تثمر السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. ما يشقى الإنسان ولا يصيبه الهم والغم والنكد إلا بسبب فساد عقيدته أو بسبب نقص التوحيد في نفسه. فكلما كان التوحيد تاما والعقيدة صافية كلما أثمرت له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وبسببها ينال رحمة الله. ولذلك قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن لا تتحقق التقوى إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى ما حاد الإنسان عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت عنه التقوى، وإن زعم أنه من المتقين، لكن إذا لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتقي. المتقي هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المادة هي المستوى الثاني من صور الفرق. درست المستوى الأول، يعني هذا المستوى الأول أو هو مدموج لكم؟ ما قد درست فرق؟ طيب بإذن الله تبارك وتعالى. أنتم الأسبوع الماضي داومتم؟ ما درست الحمد لله. نبدأ ناخذ مقدمة. نبدأ يا خنب الكلام عن لماذا نتدارس الفرق. ليكن خلاص أذان ما سخن لازم هذا ريك راح يأذن. إذن يا أخوان، لماذا نتدارس الفرق؟ قبل أن نتحدث عن سبب تدارسنا الفرق نريد أن نعرف ما معنى الفرق حتى نعرف لماذا نتدارسها. ما معنى الفرق؟ الفرق يا أخوان جمع فرقة، فما هي الفرقة؟ ما معنى الفرقة؟ طائفة إيه من الناس ماذا بها؟ نعم من المنعزلة. ماشي. طيب قبل أن نصل للفرقة نريد أن نعرف ما معنى الجماعة. الجماعة هي الطائفة من الناس والمجتمع على عمل معين. أي مجموعة تجتمع على عمل معين سمى جماعة. جماعة النظام، الإسعاف، التوعية، سمى جماعة. أي مجموعة تجتمع على عمل معين سمى جماعة. طيب كيف نحكم على الجماعات؟ كيف نحكم على الجماعات؟ بالصواب أو الخطأ، بالضلال أو الصواب. نعم أحد يعرف؟ نعم الالتزام كتاب السنة. نعم، ننظر إلى أمرين، ننظر إلى هذا العمل المعين الذي اجتمعوا عليه، ننظر إلى العمل المعين وننظر إلى شيء آخر، ننظر إلى العمل المعين وننظر إلى الوسيلة لتحقيقه. العمل المعين ما هو؟ ماذا قد يكون؟ هذا العمل المعين قد يكون واجبا، فإذا كان العمل المعين الذي اجتمعت عليه هذه المجموعة واجب، فما حكم هذه الجماعة؟ واجبة، واجبة. إيش مثال؟ الصلاة، اجتماع لصلاة الجماعة بالنسبة للرجال، فما حكم الاجتماع معهم؟ واجب، حكم الجماعة هذه واجبة. طيب، أحيانا يكون الاجتماع مستحبا، اجتماع على طلب علم، على دعوة إلى الله، على أمر معروف ونهى عن منكر، ما حكم هذا الجماعة؟ مستحبة. اجتماع على أمر مباح، اجتماع على طعام، اجتمع على أمر مباح، مثل جماعة يجتمعون كل أسبوع عند شخص على طعام، فما حكم هذا الاجتماع؟ مباح. وقد يكون الاجتماع مكروها، فما حكم هذه الجماعة؟ مثل من يجتمعون على البلوت على كذا. وقد يكون هذا الاجتماع محرما، مثل من يجتمعون على المحرمات. ماشي. طيب، إذا كانت الجماعة مجتمعة على أمر مكروه أو محرم، هذه خلاص لا نبحث فيها، هذه جماعة مكروهة أو محرمة. طيب، لو كان هذا العمل مستحبا أو واجبا، فإننا لا ننظر للوسيلة، لأن القاعدة الأصولية تقول أن الغاية تبرر الوسيلة، إذا كان غايتك صواب فتستخدم أي وسيلة شئت. من قال بهذا القاعدة الأصولية؟ هل هو ابن حزم أم ها؟ رأس ماليه؟ ها؟ الغاية تبرر الوسيلة. القاعدة ما درست في أصول الفقه؟ لم تدرس أصول الفقه؟ طيب. لم تصلوا، تأخذوها إن شاء الله. الغاية تبرر الوسيلة، هذا قال بها ميكافيلي اليهودي. ليس عندنا الغاية تبرر الوسيلة، بل إذا كانت غايتك صواب لابد أن تكون وسيلتك صواب، ما يجوز عندنا في ديننا. ليس إذا كانت غايتك طيبة فتستخدم أي وسيلة شيء، لا، لابد أن تكون، إذا كان الأمر واجبا أو مستحبا أو مباحا فلا بد أن ننظر الوسيلة، يجب أن تكون الوسيلة مشروعة، يجب أن تكون الوسيلة مشروعة. نكتفي بهذا القدر ونعتذر.